كان لما تيجي واحدة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويفتح الباب إنها فلانة كانت تزورنا أيام خديجة. فصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كانوا قد ماتوا هذا يوصل برا إلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا وبارك في من عاش منهم وجعلنا بهم بررة واجعل أبناءنا بنا بررة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.